يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الهبة مع قبض الثمن؟ مثل أن أهب أرضا إلى أخي وأقبض ثمنا بدل هذه الهبة، علما بأن الأرض غير مصرح بالبيع فيها من ولي الأمر. هذه ما هي بهبة، هذا بيع، إذا توافرت شروط البيع فهو بيع، وإن اختل ليس بيعا ولا هبة. نعم، الهبة ليس لها عوض، الهبة تبرع ليس لها عوض، إذا صار لها عوض صارت بيع.